باب الوضوء. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء. أخرجه مالك وأحمد والنسائي وصححه ابن خزيمة وذكره البخاري تعليقا. قال المؤلف رحمه الله: باب الوضوء. الوضوء من في اللغة العربية من الوضاءة، وهي النظافة والحسن. ولا شك أن الوضوء الشرعي تحصل به النظافة الحسية والمعنوية، ويحصل به الحسن أيضا الحسي والمعنوي. أما المعنوية فإن الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر بأن المتوضي تخرج خطاياه مع آخر قطرة من الماء في غسل الوجه واليدين ومسح الرأس وكذلك غسل الرجلين، وهذه طهارة من الذنوب، طهارة معنوية. وأما الطهارة الحسية فظاهرة، فإن هذه الأعضاء ظاهرة بارزة معرضة للأوساخ والأتربة وغير ذلك، فكانت محل التطهير وبها يحصل الطهارة. ثم إن للوضوء تأثيرا واضحا جدا في نشاط البدن وفي اتزانه واتزان تفكيره، ولهذا أمر النبي عليه الصلاة والسلام عند الغضب أمر الإنسان أن يتوضأ، لأن ذلك يبرد هذا الدم الهائج في الغضب ويخففه ويوجب للإنسان أن يكون متزنا في تصرفه. ثم إن الوضوء مع ذلك عبادة من العبادات، لأن الله تعالى أمر به فقال: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. وما أمر الله به ورسوله فإنه عبادة، فهو عبادة من العبادات التي يتقرب بها الإنسان إلى ربه. ثم إن الوضوء أيضا فيه اقتداء بالرسول عليه الصلاة والسلام، فإن النبي عليه الصلاة والسلام كان يتوضأ ويحث أمته أن يتوضأ مثل وضوئه، وأخبر أن من توضأ مثل وضوئه ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر الله له ما تقدم من ذنبه. وللوضوء شروط وفروض وواجبات وسنن. من سننه التسوق عند الوضوء، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء. فينبغي الإنسان مع الوضوء أن يتسوق. قال أهل العلم: ويتسوق عند المضمضة، لأنها محل تنظيف الفم، فيكون السواك عند المضمضة لأنه أنظف وأبلغ التطهير. وفي قوله عليه الصلاة والسلام: لولا أن أشق على أمتي، دليل على ما اتصف به صلوات الله وسلامه عليه من الرحمة بالمؤمنين، كما قال الله تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. ويستفاد منه قاعدة عظيمة في الشريعة الإسلامية، وهي أنها مبنية على عدم المشقة والحرج. ما في الدين من حرج أبدا، أوامر الدين الأصلية ثابتة، ما فيها حرج على المكلف ولا مشقة. ثم إذا قرأ على الإنسان ما يوجب التخفيف وجد التخفيف، فالمريض يفطر ويقضي يوما مكانه، والذي لا يستطيع أن يتطهر بالماء يتطهر بالتيمم، والذي ما يستطيع الحج بنفسه وعنده مال يقيم من يحج عنه. وهكذا جميع الشرع ولله الحمد مبني على المشقة واليسر والسهولة. ويستفاد من هذا الحديث أن الأصل في أوامر النبي صلى الله عليه وسلم الوجوب، أن الأصل في أوامره الوجوب، لأنه لا مشقة مع أمر لا يجب، إذ أن الإنسان في سعة إذا تركه. فقول لولا أن شق لأمرتهم دليل على أن الأصل في أوامر النبي عليه الصلاة والسلام الوجوب، وكذلك أوامر الله عز وجل من باب أولى أن تكون للوجوب، هذا هو الأصل، إلا إذا دل دليل على أنه ليس للوجوب فيؤخذ به، وإلا فالأصل الوجوب. حتى إننا رأينا بعض أهل العلم يقول ينبغي إذا ورد الأمر عن الله ورسوله أن نأخذ به، ولا نقدر نحاول نقول هل هو واجب ولا غير واجب، يكفي أن تقول هذا أمر الله ورسوله افعله. أما نقول ما والله بشوف هو واجب أفعله ولا غير واجب فلا أفعله، هذا ما ينبغي. ولهذا الصحابة رضي الله عنهم يتلقون أوامر الله ورسوله بالقبول والانقياد ولا يسألون على سبيل الوجوب ولا على سبيل الاستحباب، وهذا لا شك أنه أبلغ بالطاعة والانقياد لأوامر الله ورسوله. فنقول هذا أمر الله ورسوله افعل، أما أن تقول والله هو واجب ولا مو واجب هذا ما ينبغي. ولكن لا شك أن العلماء مجمعون على أن أوامر الرسول عليه الصلاة والسلام، بل أوامر الله ورسوله منها ما هو واجب ومنها ما هو ما ليس بواجب. وقوله لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء، هل مراد بالسواك التسوق أو بالسواك الآلة التي يتسوق بها؟ إن كان التسوق فإن هذا قد يحصل بالإصبع والخرقة وما أشبهها فإنه تسوق، وإن كان مراد الآلة المتسوق بها السواك المعروف فلا بد من أن يتسوق بالسواك المعروف. ولهذا اختلف أهل العلم هل يحصل التسوق بالإصبع والخرقة والمنديل وما أشبهها أم لا بد من عود. ومنهم من قال أنه يحصل السنة ولو بالأسفة ونقل، ومنهم من قال لا بد من أن يكون هناك مسواك. ما في شك إنه إن هناك أمر على سبيل الوجوب أو على سبيل الاستحباب، لكن مثلا إذا قلت هذا أمر الله، هذا أمر الله افعله، إن كان سنة فلك أجره، وإن كان واجبا سلمت من وصله لو تركته. لا لحظة عمر رضي الله عنه لأنه فعل هذا الفعل ليبين للناس أن السجود التلاوة ليس بواجب، ولا شك أنه ليس بواجب على قول الراجح، وإن كان شيخ الإسلام يرى أنه واجب لكن الراجح أنه ليس بواجب. السواك ما لا التسوق أثناء الوضوء ما أخذ الموالاة، لأن كل شيء يعود إلى نفس الطهارة ما يأخذ الموالاة. حتى لو فرض أن الإنسان وهو يتوضأ وجد بوية، البوية تمنع وصول الماء ويجب إزالته، ولها مثل وأتى بغاز ولا أتى ببنزين لإزالتها وهو في أثناء الوضوء فلا حرج عليه، حتى لو جفت أعضاؤه في هذه الحال